والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الربا البيع معاوضي، وذكرنا بأنه يتحقق فيما لو توفرت شروط وأمور ثلاثة: التفاضل بين الجنسين، وأن يكون العوضان من جنس واحد، وأن يكون من المكيل والموزون. الآن ذكرنا، قلنا في قضية التفاضل مجرد التفاضل كافي في صدق الربا حتى لو كانت الزيادة حكمية. التعميم للزيادة الحكمية، الزيادة العينية واضح موجبة لتحقق الربا. الكلام في الزيادة الحكمية، هل هي موجبة للربا أيضا أو لا، وما الدليل؟ صاحب العروة يقول ماكو دليل، مشاها، قال مو مثلا ماكو مشكلة، ما نتعدل الزيادة الحكمية. لكنه من يريد المصير إلى التعميم، شنو دليلك؟ ذكر في المقام ثلاثة أدلة. الدليل الأول طائفة من الروايات اللي عبرت بعنوان المماثلة والتفاضل الفاضل، وندعي أنه يصدق في المقام. الدليل الثاني رواية يحيى ابن الحجاج، خالد بن الحجاج، يرويها عن أخيه يحيى. الدليل الثالث الإجماع المحكي. وصلنا إلى هذا، والكل كما ترى إشكال بي. أما الدليل الأول، العنوان اللي ذكرت الروايات عنوان المماثلة، تشترط المماثلة وتمنع التفاضل. خب هنا هل المماثلة المحققة لصحة المعاملة، والتفاضل اللي محقق لبطلان المعاملة، صادقان فيما لو كانت الزيادة حكمية أو لا؟ يمكن أن يقال أنه يا بتر لما قالت لازم تماثل، تماثل مو من جميع الجهات، حتى تقول لي شوف لما أكو زيادة حكمية ما صارت مماثلة بينه، لا من جهة المقدار، والمفروض احنا من جهة المقدار أكو، ما جاي أبيعك كيلو بكيلو ونص، كيلو بكيلو، لكن أقول لك زورني الإمام الرضا سلام الله عليه. فالمفروض من حيث المقدار ما أكو تفاضل، أكو مماثلة، فتكون مشمولة إلى تلك الروايات اللي قالت مثلا بمثل، ويقع البيع شنو صحيحا. لما قال التكرار مثلا بمثل، شو تريد المماثلة حتى تكون المعاملة والبيع صحيحا؟ وأنا المفروض ما جاء أسوي مماثلة، لأن المماثلة المقصودة في الرواية اللي صححت بها المعاملة، هاي الرواية المماثلة من حيث المقدار، مو المماثلة من جميع الجهات، حتى تقول لي شوف هاي مو مماثلة من جميع الجهات، لأن أكو هنا أنا شوية زيادة حكمية هناك ما موجودة. أقول لك هذا هي ما تريد الرواية، تريد تقول المماثلة من حيث المقدار، والمفروض أنه من حيث المقدار. هذا أول. ها؟ لا مو قالت صحيح البيع شوكت إذا أكو مماثلة. أنا ما جاي أوفر لك مماثلة، أنا جاي أوفر لك مماثلة، فالمعاملة مع الزيادة الحكمية ما دام أكو مماثلة شي يكون صحيح. الإمام قال شوكت إنما يصح البيع إذا كانت هناك مماثلة. إذا أكو زيادة حكمية مماثلة أكو أو لا؟ أقول لك أكو. ليش؟ لأنه الإمام يريد مماثلة من حيث المقدار، وفي مورد الزيادة الحكمية المماثلة من حيث المقدار محفوظة. واضح لو لا؟ أكو هذه الطائفة من الروايات، أكو مو بس عنوان المماثلة أو مثل بمثل، لا أكو عنوان آخر فاضل ليكون، احنا انا هم ما تندعي على انه مع وجود الزيادة الحكمية ما يصدق فاضل، الفضل يصدق والزيادة تصدق اذا اكو. قال اما الاول فلان اي هو الدليل اللي تجيب لي اياه اقول لك ما ينطبق. انت شوف الدليل شو اخذ يا عنوان، انا لازم لو اثبت لو انفي حتى اصحح المعاملة، واضح لو لا؟ ولذا احنا ثلاث روايات جبنا، الثلاثة همات جاي نقف عندها. قال اما الاولى تفصيلا اقف عندها، اما الاول، الاول يشمل شنو قلنا؟ المقصود الف اللي يشتمل على ثلاث روايات، طائفة من الروايات. هذه الطائفة همات كل واحد اخذ فيها عنوان في موضوع حكمها، مو تشيلو لا. خل نجي سنقف. قال اما الاول طبيعي المؤلف وقف عنده عنوانين من الروايات الثلاث، احنا الثالث هم نضيفه حتى نسد الثغور الكذا من جميع الجوانب الثغور. قال فلان ظاهر المثليه، وين اخذت المثليه؟ هم بالاوليه هم بالثانيه، لكن الثانيه بيها مرد شنو زياده بالذيل، ذيك همات نقف عندها. قال فلأن ظاهر المثلية هو اللي اشترطها الإمام حتى يقع البيع صحيحا، فلأن ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات، يعني حتى لازم تكون مثلية، إذا واحدة بيها زيادة حكمية الثانية هم لازم بالمعوض بزيادة حكمية حتى يصير مثل بمثل، لا. وهكذا ظاهر الفاضل هو الفاضل من حيث قدر، هذا ويا الناظر المن الرواية الثالثة. هسه احنا الرواية الأولى الثانية صدرها بيها مثل بمثل جاوبنا عنه، لكن ذيلها بيها شنو ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد نقول هذه همات ما يصدق زيادة ونقصان مو مهم، احنا نريد ما هلا بعد لا تشكل علينا هذا، فإذا بصدد أن لا تشكل لازم هيك ندعي. هسه هذا تقبل ما تقبل جنابك ذاك شيء آخر، اي ويناقشوه ما يقبلوه، اي يقولون لا يصدق زيادة، اي سادة. واما الثاني رواية خالد بن الحجاج فلان رواية بها مشكلتين، واحدة هو نفس خالد ما ثابته وثاقته، واحد مضمرة، هذه لما مضمرة الرواية في المضمرات ايش اكو كم مسلك؟ ثلاثة اكثر مسلك، يقول كل المضمرات شيلها حطها شويا بالفاتحة وسد الفاتحة مو حجة كل المضمرات، اكو مسلك ثاني يقول كل المضمرات حطها بالعكس تماما، اكو مسلك اخر يقول لا نص ونص، انفصل بين ما اذا كان المضمر مثل زرارة مثل محمد بن مسلم مثل أبان مثل مثل مثل مثل عبد الرحمن بن الحجاج، ذول اللي أكابر اللي لا يليق بشأنهم بساحتهم أن يرووا أو ينقلوا فتوى غيرهم، ينقلون كلام المعصوم، فهذا استظهار راح يكون ظهور أن المتكلم منه المنقول عنه منه المعصوم سلام الله عليه، فتكون حجة. وبين ما إذا لا ما كان من الأكابر، وقلنا المسلك الآخر شنو إش كان؟ كل المضمرات بالتقريب اللي مذكور في دروس تمهيدية في علم الرجال، وبينا خلاصته هذا، خلاصته أنه أي راوي من الرواة لما يريد يتحدث مثلا هذا يحيى اللي هو ينقل عن أخيه خالد، خالد هو ما معتبر، يحيى معتبر جاي يروي عن خالد وخالد أضمر، خب خالد جاي يروي لأخوه يحيى الثقة جاي يروي لرواية حتى بعدين يحيى يأخذها ويحطها على الرف ويضمها وفي أمان الله لو يلقيها بالبير لو حتى شنو تنتقل إلى أصلا الإمام جاي يبين ذني حتى شنو تنتشر وتنتقل إلى الأجيال، المناسب من يضمر ويريد يحتفظ بهذه الرواية للأجيال أن يكون المضمر شخصية معهودة بين يحيى بين خالد اللي جاي يروي عن المضمر وبين يحيى المنقول إليه، لازم لما يقول سألته لازم هذا شيء يكون محود بينهما، وإلا يسأله يقول أنت لما سألت، وما له معنى يجي خالد مدري يحيى لما سمع أخو خالد قال يقول إيه في أمان الله. ما نسمعت أنت شنو سمعت من إنسان عادي يسمع. الشخصية المعهودة المناسب من تكون الإمام سلام الله عليه. ستطعيم أكو ترى هذا بعد لازم ترجع أي. وهكذا عندما شنو يحيى ينقل إلى من سبقه وهكذا، وهو خالد ينقل إلى يحيى ويحيى ينقل إلى من سبقه أو من لاحقه شتعبر السأتة أي، وهكذا. هاي لابد أن تكون معهودة لأن كلهم جاي يقول سألته سألته، هذا لابد أن تكون معهودة. وليس في الأوساط الشيعية شخصية تتعاهدها المرتكزات والأذعان وتأنس إليها وكمل على المنبر، أنت بعد عندك ألفاظ تقدر تستعملها. واضح له لا؟ هذا تقريبا استدلال على حجية كل المضمرات، إذا تم يفتح لك فرد باب فرد أفق راح ينفتح لك في مقام الاستنباط، لأن تقدر تعتمد على أكبر عدد من الروايات. طبيعي هذا بغض النظر عن مرسلات، عن بعض المرسلات كمرسلات مرة تقول سماعة هو همات من الشخصيات ها هذا الزمان القديم إذا هذا نقول جن ها فمرسلات سماعة أكل قد تكون لها هي وشبيهة خصوصية، وهي أنه إذا تجد سماعة تشوف كثيرا ما شنو يقول سألته سألته سألته، واحد من الاحتمالات المبرزة قريبة إلى الواقع أنه هذا الإضمار حصل متأخر، يعني الشيخ الطوسي لما إجا قطع الرواية الطويلة اللي يذكر بها سماعة 20 سألته، اللي الأولية من صدر الرواية بها سألت أبا عن كذا، خل ثاني لما جاي نقل بنفس المجلس يقول وسألت أبا عبد، يقول وسألته أنت سألت من ترجي أي؟ وقال وقال وقال وقال، بعد ما تقول وقال الشيخ الفلاني وقال الشيخ الفلاني مو كذا، لا هكذا إذا سألته. لكن لما نجي الشيخ قطع حط هذا السؤال الأول في باب بيع الحيوان، السؤال الثاني في باب الطهارة، أجتنا وصلتنا شنو بعنوان شنو سألته مضمر، ولا هي في الواقع ليست واضح له لا. فأنت لازم بعد تصير ممارسة حتى تعرف إيه. لكن هذا وين إذا ما نجحت فكرة المضمرات بشكل عام حجة، إذا نجحت بعد ما يريد هالمحاولة لأنه أنت مشي، إذا ما مشى عندك أن سماعة من الأجلاء وإن كان واقفا مثلا سواقف مواقف، لأن عندنا اثنين سماعة، وإلا مشت همات أيضا لا، إذا قلت على أنه ليس من الأجلاء هذه المحاولة شنو تنفع. خب وأما الثاني فلأن رواية خالد ضعيفة سندا، ضعيفة بمن؟ به. ليش؟ لعدم توثيقه، وإن كان أخوه يحيى الراوي عنه قد وثقه النجاشي. خب ضعيفة سندا ودلالة لاختصاص موردي، هذا همات إسكال آخر دلالي سندي، قلنا بيها مشكلة ضعيفة سندا، دلالة بيها مشكلة، إضمار من حيث الإضمار هم بيها مشكلة راح بيناه وتجي، من حيث الدلالة مشكلة وهي أنه تتناول السؤال عن ربا القرض الآتي بحثه فيما بعد، وإحنا كلامنا الآن وين في ربا المعاوضة البيع، إذن هذا ما إلى ربط، إذا صارت حرام الربا حرام بالقرض هذا مو معنى أنه بالمعاملة، لأن ذني ما هي تان الإمام جاب ضابط الأخير شنو إذا ما قلت عمو متعليم إيه؟ ضابط إنما يسألوا الشنور يعني ما اي لكن في باب هذا طلع عن قدم تبقى أي يعني هنا أنا نقدر نتمسك بالإطلاق هذا؟ لا لا منحصر بالعادة. الإمام جاوب أصلاً يعني. يعني جاء جاء. ها؟ أعطى ضابط أسرع الإمام ما جاوب أصلاً على خص المورد يعني. اي بس لا بأس ما لم تشترط. بعدين قال له تدري انت ليش المشكله؟ لان شروط تشترط. بس هذا قد يكون في وادي القار يعني ما تقدر تستظهر عموميه جواب الامام. العموميه من جواب الامام ما تقدر. قال ودلاله الاختصاص مرجب هذا كله مضافا الى كون الروايه مضمره وعلى المسلك القائل بعدم حجيه المضمرات الا اذا كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الروايه عن غير المعصوم عليه السلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك. هو مو من الاشخاص اللي مثل زراره ومثل. واما الثالث هذا الاجماع اللي ذكر الاجماع المحكي هذا مرة تقول أنه صغرا ما نقدر ما متحقق لأنه لما ترجع تشوف أكو مخالف فإذا اتفاق ما أكو. شلون صار اتفاق؟ هذا ضربة إلمن لصغرى الإجماع يعني تقول أصلا الإجماع ما متحقق لوجود المخالف ومن المخالف مثل الأردبيلي وكذا. ومرة تقول لا الاتفاق متحقق الإجماع متحقق صغرا كلهم وقعوا شنو ما يجوز حرام الزيادة الحكمية لكنه شنو يبقى أنه ما دام أكو عدة روايات خلنا نحتمل لا أقل نحتمل إذا مو نقول والله فلان قال لي أجل الرواية الفلانية وفلان قال لي أجل إذا ما نحلف أنه مدركي لا أقل نحلف أنه محتمل فلا يكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم سلام الله عليه. وهو الحجة مو بالاتفاق الحجة شنو رأي المعصوم المستكشف من خلال الإجماع واضح له لا. ولذا يرجع الإجماع لمن يرجع أو يرجع لس السنة يعني يرجع على قول الإمام سلام الله عليه الإجماع مو أنه دليل في عرض لأن الاتفاق بما هو اتفاق ليس. قال وأما أسأل أنا بخدمتك غيب. وأما الثالث فلأن الإجماع لو ثبت صغرا ثبت يعني وغض النظر إذا جاء يوصل لك رسالة على أنه أصلا إثباته هو مشكل وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن إدريس فهو محتمل المدرك وهي ضربة للكبرى راح يصير محتمل المدرك ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الإمام عليه السلام يدا بيد هذا مو كاشف على أنه وصل من الإمام يدا بيد إلينا. ومن هنا رفض بعض إلى هنا ناقشنا الأدلة تشلون ايش تكتب السبب الرسالة العملية الزيادة الحكمية حرام لو لا يعني محققة للربا لو لا. قال ومن هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم ولكن الحكم لكن المناسب شنو ما دام المشهور مثلا يقول وجرأة لا تكون على مخالفة المشهور ولكن الحكم بذلك يعني بحرمة الربا حتى في الزيادة إذا كانت الزيادة بنحو الاحتياط أمر لازم مو بنحو الفتوى لأنه فتوى ما عندنا دليل نقول يجوز شوية مخالفة للمشهور فبنحو الاحتياط اللزوم يعني أمر لازم لا ينبغي الحياد عنه. تفضل أخي بيضا. أنا ذكرتها سابقا أنه كان في كذا مدرك احتمال مدركية بتخفي شنية احتمال مدركية في الإجماع عندنا عدد مدارك أي. عمل ماذا؟ أي قد يسجل الفقيه شنو اللي ما عذر الاحتياط استحبابي ما يسجل احتياط لزومي مثلا. أما إذا لا ما أكو لكن مو كل متفقين المشهور مو إجماع مشهور ومو كاشف عن قول المعصوم حد بحساب الاحتمالات إن أنا احتياط لزومي لأن مو واجب على الفقيه أن يفتي هو في مقام الفتوى إلى حق أن ما دام ما وصل إلى دليل بمن يفتي مثل السيد اليزدي بالجواز، براءة عن حرمة الربا إذا كانت الزيادة، يعني براءة عن حرمة الزيادة الحكمية. لكنه ما يريد يفتي، من حقه أن لا يفتي، مو واجب على الفقيه أن يفتي. إجماع صغروي، إجماع يعتبر اتفاق العلماء في عصر خاص. لا هذا بعد على مسالك هذا. احنا سجاي نحكي على المسلك المتاخر، الحدس الكذا، تجميع شنو حساب الاحتمال، حدس احتمالات كلهم، يعني الانتقال من الملزوم الى اللازم او من اللازم الى الملزوم. تقول ما دام كلهم في كل العصور متفقين اذن لابد ان يكون الامام شنو رايه موافق هيك بحساب الاحتمالات. هذا كلهم جاي نقول، احنا ما جاي نقول كلهم، كلهم جاي نقول مو في عصر، على هذا المبنى جاي نتكلم، على هذه النظرية، مو على نظرية اللطف الشيخ الطوسي، ولا على نظرية أخرى الدخولي، ولا على ولا على الدخولي نقول خو هذا معلوم النسب الأردبيلي وابن إدريس، فما يضر بالإجماع على مبنى السيد المرتضى. على مبنى اللطف لازم نشوف العصر اللي يعاش فيه، على تختلف. احنا سنتكلم على الرأي المتأخر، نظرية المتأخرين يسموها الحدس للشيخ الأنصاري يذكرها، ومن هذه على هذه النظرية اللي لابد كل الفقهاء في جميع العصور، اللي هو صغراه صعب مستصعب، لكن اذا تنزلنا نقول مع محتمل المدرك، ما واضح شنو لولا اي جاي نتكلم على هذا المبنى. قال وأما الخلاف في التعميم، هم مسألة من المسائل اللي تطرح نفسها، هو أنه هل الربا اللي دلت الروايات على حرمته والآيات على بري كونه من المعاصي الكبيرة جدا، هل هذا مختص بالبيع أو يعم غيره من المعاوضات؟ هسه لما تسمع المعاوضات يجي لذهنك شنو؟ تقول خل أطلع السبحة وأحسن، يا ماكم قول يجردي وبالصلح، وإذا كل شمة جزمة المبادلة، مو أكو خل أحكيها سريع وأمشي. عدنا بيع خو هذا واضح، عدنا صلح هذا واضح، عدنا تعرض طيب هذا هك هذا، بس هذا شنو تدخل بيع صلح أو لا مستقل، هذا سوي مبادلة. السيد الخوي لعله يقول شنو هذا مبادلة، فأنت تقدر شنو تتوصل إلى النتيجة ويا البقال ويا العطار ويا الكذا، تقول له علبة معجون دولار أجيب هذه، لو صلح لو بيع لو مبادلة. هسه الآن الروايات والآيات الدالة على حرمة الربا في غير باب القرض نختص بالبيع من بين المعاوضات والمعاملات، لولا تعم الصلح تعم المبادلة، سؤال واضح لولا؟ بعد ماكو خو احتمال تعم الإجارة همت معاوضة، مو مقصود نخذيك ليش؟ لأنه الإجارة منفعة مقابل أصلا مو عين حتى زين، أي أصلا خارجة أخي، فأنت لا تدخلنا بعد بذنيجة، قلت إذا كل إيش هذا بعد، فهل تقتص أو لا؟ بعض قال بالاختصاص وبعض قال بالتعميم. أبو الاختصاص خب قضية حرمة الربا في البيع ما يحتاج إلى مؤونة، لأن هذه الروايات لو هي بعضها مختص لو مختصة بالبيع، لو إذا عامة لغير البيع القدر المتيقن الحكي أنها تعم غيره الصلح ولا لا، ولما تجي إلى ظن بعض الروايات اللي قريناها أمس تقول مطلقة هذه ما قايلة بيع. قال عليه السلام الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، لازم مثل بمثل وإلا حرام، ما قال على أنه بيع، فحتى الصلح مات ما دام تتصالح حنطة ودقيق لازم شي يكون مثل بمثل، واضح لو لا؟ هذا أبو التعميم. أبو اللي يريد يخصص يقول هاي منصرف صحيح جابها الإمام سلام الله عليه مطلقة أو عامة، لكن منصرفة إلى من؟ إلى البيع. فهذه عهدة الانصراف عليه. فلذا قد نتناقش أنا ويا في دعوة فاتعرفت أكو روايات يمكن أن تكون معممة، لكن تبقى أمامها دعوة. واضح هذا؟ أعيد لو واضح. قال بس اسمحوا لي هاي ولكن اللي انتهينا منها، ولكن الحكم تصحيح هسه من باب تصحيح، مو لازم ما يأثر، صححت في الطبعة اللي الآن تريد تخرج إلى الأسواق أو طلعت هذا ولكن الحكم، بس مو فرد شيء شنو كمالي أقرب ما يكون إلى هذا مو مهم، فاصلة نقطة مو مهم. ذاك أنا ذاك هو ما أظن حاصل به تغيير. هذا خب. وأما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من إطلاق شنو؟ ليش؟ لأن قال الحنطة بالدقيق، ما قال بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل مطلق، وهكذا الرواية صحيحة الحلبي وهكذا غيره. بالرغم من إطلاقها الخلاف ليش صار خلاف إذن؟ والمناسب مع الإطلاق كلهم يتفقون على أن التعميم أحسن. قال بالرغم من إطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة فلدعوى انصرافها، تصحيح، فلدعوى انصرافها مو فالاحتمال، فلدعوى، لأن احتمال الانصراف كل شيء ما يفيد، احتمال الانصراف مو حجة، ظهور لازم. فلدعوى انصرافها، لأن إذا تحتمل الانصراف الإطلاق ظهور، يعني باقي بعد ظهور، والظهور حجة، فلازم تقول لا ندعي الانصراف 100%. فلدعوى انصرافها إلى خصوص البيع، جيد، ومعه الإطلاق لمن يطير في باب الصلح وباب غير الصلح غير البيع، يعني مش راح تعيش حالة شك يجري الربا حرام الربا بي أو لا، ببركة البراءة رفع ما لا يعلمون، ايش نكتب بالرسالة؟ ها ها يعني يجوز تجوز الزيادة في الموشي سمود، قلت يجوز الربا خافا، تقدر تكتب يجوز الربا بشكل لا ربا بين الوالد وولده بناء على أنه لا ربا، موضوع عن خو ربا ستمو بكيف وبكيفك خو ما نعتبر ربا، نقول نراضي جائز، أقول ليش تخاف السات خو ربا لكن جائز، خو ربا جائز، خو شيء مو من الأمور التي آبي عن التخصيص، خو هو أصلا هو الأصل حديث لعله لا ربا بين الوالد، هذا أنا شنو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ولا هو ربا حقيقة الخو ربا موجود، هو الربا شنو الربا، الربا هي الزيادة موجودة أنت في على كل حال هذا فرق. قال ومعه يعني ومع الانصراف دعوة الانصراف، يعني يقول وانفلام يتمسك بالبراء عن التحريم في غير البيع. خب انت شنو؟ قال والمناسب التعميم لوهن دعوة موهونة، هذه دعوة الانصراف بس دعوة بلا دليل. أجل لما نقول يجري الربا في غير البيع، مو تيسر بناء قلنا تطلع قلم وتطلع السبحة وتقوم تجي تسجل، لا دوقف، لما نقول بالصلح يجري الربا، الصلح على قسمين، نوعين تقدر أنت تصالح والنتيجة واحدة هي، شلون إذا تريد تحصل زيادة، إذا قلنا الصلح ما يجري به الربا، إذا قلنا إذا تريد تحصل زيادة إذا تسويه تحت البيع شي يصير، وإذا تسويه تحت عنوان الصلح، هنا أنا الصلح همات على نوعين، إذا عممنا الربا المحرم للصلح أكو عندك أنت الصلح بنوعين، واحد يصير حرام واحد لما نقول الأدلة تعم الصلح، تعم الصلح هذه الصورة من الصلح لا تلك الصورة. شلون؟ لما نجي كيلو بكيلو، مرة أقول لك صالحتك على هذا الكيلو بهذا الكيلوين، وهذا بناء على التعميم يشمل هذه الصورة، ستكون هذا المسألة حرام. ومرة أقول لك أصالحك على أن تهبني الكيلو، أصالحك على أن تهب هذه الكيلو مقابل أن أهب لك كيلو، هناك إما يخالف. فصار شوف هي نفس النتيجة، النتيجة المتوخات، لكن بهذا يصير حلال بهذا يصير، هي العلقة اللي تحصل بين الرجل والمرأة واحدة، يردون يعيشون تحت سقف واحد، مرة بصيغة النكاح ومرة بالاتفاق، ذاك حرام الثاني هذا حلال. شوف انت الشارع شو يقول لك، وتقول هذه حيلة، خلي حيلة ما يضر، هو اذا الشارع يجوز لي سمي ذاك حيلة سمي هذا مو حيلة، مو مهم، ونعمة الحيلة الفرار من الحرام. قال وأجل لا يبعد التخصيص، لما نتعدى إلى الصلوح نخصص الصلوح بياهو نقول حرام، بما إذا كان الصلح بين العينين، كما لو قال صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين، دون ما إذا كان بين غيرهما، مثل من كما لو قيل صالحتك على أن أهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل أن تهب لي مثقالين من الذهب. قل ليش التفرقة بينهما؟ يقول التفرقة مو بدي، أن نرجع للأدلة اللي استفدنا منها التعق ميم للصلح، نشوفها تعمم يا صلح من النحو الأول لا من النحو الثاني. ليش؟ لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الأول، لأن الروايات اللي استفدنا من التعميم تقول مثل، هاي مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة اللي تقدمت، صحيحة الحلبي، فذيك وين يصدق مثل بمثل؟ في الصورة الأولى من الصلح دون الصورة الثانية، هذه شدعاوة كلها. أنت تقول لا أستفيد ذاك شيء آخر، أنت واستظهارك أيها الفقيه. جيد؟ صالحتك على أن أهب لك مثقالا من الذهب لأن تهب لي هذين المثقالين. لا، هو مقصوده أهب لك هذا المثقال الظاهر مقابل أن تهب لي هذين المثقالين، المثقالين يعني كلي. اي ثاني مصالحه على هبه مقابل هبه، هاي الصلح في الثانيه. في الاوليه لا، مصالحه بين عينين، تمليك عين مقابل عين اخرى. في الاولى مو هبه مقابل هبه، يعني في الثانيه اذا اريد نسوي معاوضه العوض هبه المعوض هبه، في الاولى لما نصلح على العينين لا، العوض عين المعوض عين. يقول اللي نستفيده من ادله التعميم اذا كانت المقابله والعوضيه بين نفس العينين مو مقابل هبتين. لا ماكو شيء هيك يا ضر. هذا الخلاف اللي اختلفوا على ان الصلح عقد مستقل او انه عقد يعني يسري العقود، هذا بناء على أنه صلح مستقل. إذا رجعت إلى البيع خسارة، حتى لو مختص الربا بالبيع الصلح بيع في هذه الحصة، هو بين الأول بيع والثاني يبنى صلحان. أقول بناء على، إحنا جاي نتكلم بناء على أن الصلح عقد مستقل وإن أفاد فائدة البيع، نجي نقول هل يجري الربا في الصلح أو لا. أما إذا قلنا الصلح مو عقد مستقل، ما أفاد البيع بيع، ما أفاد كذا الهبة، إذا أفاد البيع بعد ما نحتاج إلى دليل آخر، هو نفس دليل حرمة الربا بالبيع. هو أقول هذا مبني على أنه الصلح عقد مستقل. لا تقول كان بيع، هو قل لو أفاد فائدة البيع مع ذلك فهو ليس ليس بيعا، وإن أفاد فائدة البيع فهو ليس بيعا وإنما هو عقد آخر. هنا نجي نقول هل يكون دليل الربا يأتي في هذا الصلح أو لا؟ نريد نفصل بين الصلح على العينين، بين العينين، والصلح بين الهبتين. يا يفيد فائدة البيع ليس بيعا صلح. يعني شنو يمشي الحال؟ ليش؟ وأقول استفدنا من مثلا بمثل، استفدنا على أنه شنو ما مختص بالبيع، التعميم بناء على التعميم جاي يتكلم يعني بناء على التعميم أو بناء على أن الصلح ليس بيع. أحسنت، ما يفيد البيع ليس بيعا، وإلا إذا أفاد وقلنا ما أفاد البيع بيعون، وحينئذ حتى لهم أتعمم هو كافي بعد يصير حرام. اما قلنا مختص بالبيع خلاص هذا الناجح. اي بعد هذا بعد ما بس تبقى لك شنو ان ما افاد البيع بيع او لا، ذيك لازم تنفيها حتى تقول. وهذا التعميم تعميم الكبير طيب فقط، يعني قال التعميم بالبدايه بعد طيب هو في الصرف ليس كل صرف. احسنت. احكام خاصه بالربا نقراها. يتخلق ترى اكو قضايا مجهوله، ترى الربا ببعض الأوقات مو إحنا قلنا ثلاث أشياء لازم توفرها، ترى غير الثلاث أشياء بعض الأوقات أكو همات منها أي منها ومنها أكو. شنو منها ومنها؟ يعني قد يكون من جنسين لكن واحد نقد واحد نسي، أهم يصير أحوط وجوبا أو مجاز. تفتلوا لا هسا بالتطبيق سيء يتبين. أرد أقول لأن المرتكزات بذهننا ضيقة مو عامة. أي التفت هسا. أحكام خاصة بالربا، عرفنا الربا وعرفنا المحرم منه. هسا أكو طرق للتخلص من الربا لو لا؟ قال يتخلص من الربا، هذا لدى المشهور، يعني المسألة ليست إجماعية اتفاقية بيها خلاف. شنو يقولون؟ يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص، يعني كيلو ذهب، ذول الصياغ يودي كيلو ذهب شنو مكسر، هو يسوق ذهب. احنا عندنا بعض أقربائنا يقول يضحكون علينا إذا نودي كيلو ذهب شنو مصيوغ، زين أقل من كيلو ذهب مصيوغ أو علبة كبريت، شي يعطيني هو كيلو ذهب أو كيلو ذهب مصيوغ؟ كيلو ذهب مصيوغ، فهو شي يعطيني؟ يعطيني كيلو ذهب مكسر وأد، فهذا ربا. كيلو ذهب مصيوغ أودي له، وشي يعطيني ذاك؟ يعطيني كيلو مكسر ويقول لي شنو الأجرة، مو صحيح لو لا؟ فهذا حرام ربا، يصرحون الفقهاء. وحتى نتخلص من الربا شنو نسوي؟ نضيف له فرد شيء. أحسنت، ولازم شو نضيف له حتى يتخلص من الربا؟ نضيف له فرد شيء، مثلا علبة كبريت كذا، مو شي لو لا تنحل؟ يقول يضحكون، هاي مقابل أجرة. صدق عقلائيا لما نسوي تقول هاي أجرة، هاي مو هذا، هي مع ذلك حرام زيادة. أدلة الربا يعني منطبقة عليه، لازم مثل بمثل، ما دام الذهب والفضة شنو مكيل. فأنت شو تسوي حتى نتخلص من الربا؟ للناقص نضيف شيء من غير الجنس، يعني مثلا إذا تريد كيلو بكيلو وين ياهو الناقص الكيلو، ضيف لعلبة هذا تنحل، راح يصير كيلو مقابل كيلو وعلبة مقابلها شنو كيلو، مشكلة ما أكبر. هذا الكيلو مقابل الكيلو ربا بي؟ لا. العلبة مقابل الكيلو ربا؟ مو من جنس واحد، تنحل المشكلة. هكذا ذكروا للتخلص، لكن من ذكره اتفاقية القضية قال يتخلص من الربا لدى المشهور وأكو طريقة ثانية وهي هذا إذا كان كيلو بكيلو كيلو بكيلو أما إذا لا كان متعدد مثلا كيلو فضة وكيلو ذهب مقابل كيلو ذهب وكيلو فضة وهي محلولة ما قريبة شلون ما تسويها الكرة الأرضية هي ما قريبة لأن كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب مو ربا كيلو ذهب مقابل كيلو فضة جنس آخر كل ما تسويها هي محلولة أما إذا صار لا كيلو بكيلو هذا المعوض أو العوض ومن أنا كيلو وين بكيلو وين تنحل ولا هم قالوا المشهور إيه لأن كيلو ذهب مقابل كيلو وين فضة وكيلو وين وكيلو فضة مقابل كيلو وين ذهب تنحل المشكلة التفت له لا واضح له لا وين كانت القيمة متفاوتة أيه هو كله إحنا ما علينا بالقيم قال يتخلص من الربا لدى المشهور بضم غير الجنس إلى الطرف ناقص مثل من كبيع كيلوين من الأرز بكيلو من الأرز والضيف للأرز إحنا شقلنا علبة كبريت ويقول وكيلو من العدس مو مهم إيش هذا هذا للناقص جاي الضم ضميمة وهي كيلو عدس أو بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين مثل من ولو مع التفاضل فيهما شلون كبيع كيلوين من الأرز مع كيلوين من العدس بكيلو من الأرز وكيلو عدس أنا قلت كيلو ذهب كيلو فضة من جهة كيلوين ذهب كيلوين فضة من جهة ليش يقول لأن هاي الزيادة كيلوين من الأرز وقعت مقابل كيلو العدس وهي مختلفات وكيلو من عرفت بعد قال لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الأولى ذي كيلوين أرز مقابل كيلو أرز وكيلو عدس ووقوع كل جنس في مقابل مخالفه تعبدا وإن لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة يقول بويا مو والله أنا ما قاصد كيلوين ذهب مقابل كيلو فضة جاي أبيع لك كيلوين ذهب كيلوين فضة من جاب كيلو ذهب كيلو فضة يقول لك حتى لو مو قاصد هو أوتوماتيك الشارع مسوى لك إياه تعبدية القضية أما يبقى فرد شيء إذا لا قاصد بالبيع مقابل الكيلو وين ذهب كيلو ذهب مقابل كيلو وين ذاك شيء مسكوت عنه في يعني ما تقدر تستكشفه من المتن فعلا هذا فرد بحث آخر واضح له لا لا إذا سر راسته مغمض عينك كيلو وين بكيلو وين مقابل كيلو بكيلو نقول لك هي الكذا أوتوماتيكية تصير العوضية المصححة وإن لم تكن ملتفتا إليها واضح له لا أما إذا لا تعمدت أن توقع العوضية بين كيلو وين ذهب كيلو ذهب كيلو وين ذاك الآن فعلا مسكوت يعني مع ذلك التعبد يجي ويقول لك اسكت أو لا هذا ما يستفاد منه جيد لو لا كل ذلك مع افتراض العوضين شنو حالين الآن نقد مو مؤجل مو نسيئة ويلزم عند بيع الذهب نجي مسألة أخرى ويلزم عند بيع الذهب المصوغ ويلزم عند الذهب بيع الذهب المصوغ بغير المصوغ مو بغيره هذا للتوضيح وإلا هي محلولة واضحة لكن صححت هكذا ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره بغير المصوغ والفضة المصوغة بغير المصوغة هذه هم ما تصححت بغيرها بغير قلت حتى لو ما تصحح هي واضحة اي لكن خب لا يجي احتمال انه شنو بيع الذهب المصوغ بغيره يعني بغير الذهب اصلا لا احنا نريد بغير المصوغ فصححتها لاجل هذا ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغير المصوغ والفضة المصوغة بغير المصوغة يشترط شنو هاي اللي ذكرت تودي كيلو مصوغ لازم يعطيك شنو كيلو مكسر لا أقل ولا إضافة أجرة، واضح له لا؟ ومعه لا يجوز، إذا اتضح هذا يجي هو هذا مثالنا، ما يجوز. أنا قلت كيلو، نحكي بالكيلو واتعنا، هو بالمثاقيل. قال ومعه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب المكسر غير المصوغ منضما إلى أجرة الصياغة، ولا يجوز أن يقول شخص لآخر أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقالين من الفضة الرديئة، كيلو تمن إيراني مقابل كيلويا خارجي. تمن يعني أرز، رز غابا. ولا يجوز أن يقول شخص لآخر أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط أن، احنا قلنا مو بشرط، لا كيلوين، لأن الزيادة ما نفرق بها بين الحكمية والأحسنت، واضح لولا؟ بشرط أن تخيط لي ثوبا مثلا. ويجوز العكس، إذا يقول لخيط لي ثوب بشرط أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال، هي نفس النتيجة لكن تمشي منها أنا عدل، ما يجوز تمشي أعوج. يجوز. شبيهة شنو المبتلى به؟ شبيهة المبتلى به شنو؟ أأجر لك البيت، يقول لك أبو البيت بشرط أن تعطيني، هاي يسموها وديعة، يسموها رهن، يسموها قرض، هي قرض مو رهن. يقول لك أجرك الدار بكذا بشرط أن تقرضني. العكس شنو؟ أقرضك بشرط أن إذا يقول أقرضك بشرط أن تأجرني، الجميع الفقهاء شو يكتبون شو يقولون؟ طبيعي، إلا إذا قلنا هذه مو زيادة حك، مو زيادة عينية الإجارة، هذا بناء على اللي. أما إذا قلت لا أأجرك بشرط أن تقرضني، هم ما تجي يسوون، لعل المعروف جائز بينما البعض شنو يدغدغ في ذلك. بعض الفقهاء يتوقف، بعض الفقهاء لا يجوز. قال ويجوز العكس بأن يقول خط لي ثوبا على أن أبيعك. طبيعي احنا لأنه مو بالقرض، هذا مثال جبناه قلت مبتلى به، نحطه على كتر نجيب شنو البيع، لأنه مو قرض احنا. اكتفتت بعد شنو صار البيع مثقال مثقال لك ثوبة شيء آخر. صار البيع مثقال مثقال وخياطة ثوبة شيء آخر. أحسنت أحسنت أحسنت. يعني الخياطة بشرط البيع الربوي ما بيشيء، البيع الربوي البيع بالتساوي مع اشتراط الخياطة هذا زيادة حكمية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.